الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أحمده ربي حمد الشاكرين، وأشكره شكر العارفين المخلصين، وأشهد أنه الله لا إله إلا هو، خلق فقدر وعلى فقهر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر، وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، اللهم أجرنا من النار وحرها وحلالها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الأحبة الكرام، أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله جل في علاه في هذه الليالي المباركة أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى فضل ليلة القدر، اللهم آمين. أيها الأحباب، هذا مجلس آخر من مجالس هذا الشهر المبارك، وربما المجلس الثالث في هذه العشر الأواخر من رمضان، التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا بقبول حسن، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لمزيد من الطاعات، ومزيد ما يسعده، ومزيد ما يرضيه عنا، ويسعد به نبينا صلى الله عليه وسلم، ويفرح به إن شاء الله تعالى. أحبابي الكرام، أوشك السباق على الانتهاء، والخيل قد شارفت الوصول أو على الوصول، والعداء لم يبق له إلا أمتار قليلة، فإما أن يكون من الفائزين، وإما أن يكون من الخاسرين، وإما أن يكون أحدنا من المرحومين، أو أن يكون من المحرومين. فلذلك أحبابي الكرام، والسنة مرة من غيان بن أذم ذي الجهد نسيخ سسعد والسنين مرة من غيان بن أذم ذي الجهد نسيخ سسعد إثمتن غيزان زمن سنها نهارا غاسن الجهد 27 نشين غانغتي وشا الجيرث 27 سواء انتو غد نهارا نغتي وشا نشمن دوم نغ نهارا مزوا نشين همنا منصب على العشر الأواخر شن نهارا من بذا شيء ما تفهم لابن قارش يورخو ليلة القدر ما غانغ ما غاوم ما قانا نشين جيرث 27 كنو الجيرث 27 أولا نغير روح بورحر نشين غانغ عشايا مثان قات نور الله عز وجل منا ما يرضى به علينا، نور الله عز وجل من أنفسنا خيرا. دع شايم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان ممن يعرفون ليلة القدر، ومع ذلك حين سئل متى ليلة القدر قال من قام الحول أدرك ليلة القدر، سمقا من قام الحول أدرك ليلة القدر. يعني بنذم يعيش عام يكمر ذي القيام، ذبنادم يعيش عام يكمر ذي الطاعات، ذبنادم يعيش عام يكمر ذي القربات أدي ودي ليلة القدر ما يمي، لأنه قد خطاعات القرآن عام كمر، فما بالك ذي رمضان عام كمر انت ذي العبادة ذي القيم، إذا رمضان ما مش غيره يعني إذا عشايا من قط خلاص. فلذلك أيها الأحباب، زينة الجمعة، زينة الأسبوع يوم الجمعة، وزينة زينة اليوم صلاة الصبح، وزينة الأسبوع يوم الجمعة، وزينة السنة شهر رمضان، وزينة رمضان العشر الأواخر، وزينة العشر الأواخر ليلة القدر. فلذلك أيها الأحباب، كورجنا ذي عرخ درعنس قولنا غيب ذنا ذي السنقس قواتي ريشة ذمزوة، قولنا غيب ذن أذي ذور غذفة قواتي تيويشة ذمزوة، قولنا غيب ذن أذي باندونا أذي باتينا أذي ذور غذفة يتقهقر ويولي القهقري ويرجع إلى الوراء والنية إذي عخ في النس. فلذلك أيها الأحباب، سواء دنهارا نغطي وشا نغطني عدون نغذ 21 نغي الآخري شين انت معاملك ربي سبحانه وتعالى، ونت معاملك ربي سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله يرضى عليكم. هذا مدخل كان لابد لي من هذه التوطئة بين أيديكم لعل أشحذ بها الهمم وأوقظ بها النائمين وأنبه الغافلين، ولعلي أكون أول هؤلاء الغافلين أو أول هؤلاء النائمين فينسحب الكلام علي قبل أن ينسحب على غيري. أحباب الكرام، نهار إن شاء الله تعالى نرسل استغل الجلسة ثانيتا أذيس سيورخ مجموعة عن الأمور، أو بمعنى أذيس جاوبخ مجموعة عن الأسئلة طرحت علي طيلة شهر رمضان، ولعلي في مسرين ثينا أذي رغاس خصوصية ذي العشر الأواخر، خصوصا في مسرين يتعلق سرعين، فهذه ليست فتاوى، فباش هذا سنقان نشواف التغشة وأجغذ المفتي وأفتغشة وردي جنزين غويز ما ذيفتا، وإنما الفتاوى تكون في النوازل، والنوازل يتصدى لها أهلها من العلماء والخبراء. أما نشين ننقل الأحكام وننقل كلام أهل العلم وننقل ما قاله العلماء أي النوها، أما أنه لقى شيء ما قرص قين نفرا قين نيفرا ويفراني قواجب تينا قواجل فلان ولد علان ولد الشيخ فلان ولد لا لا لا لا لا لا لا لا، وإنما قالها علماء أفدان كبار محققون صالوا وجالوا شابوا في طريق العلم بحثوا حتى نالوا سواء من السلف أو من الخلف. أما نشين ننقل هذه الأحكام فقط. من بين هذه المسائل التي سأتطرق لها مسائل متنوعة، أول هذه المسائل التي سأتطرق لها اليوم قضية صلاة العيد. في الحقيقة اشتوخص واسورغ شاذي مزرجتا أيش ما نغذ الأحباب نغذ الأساتذة نغذ المشايخ نغذ الدعاة نغذ العلماء نغذ السور ندايس بما فيه الكفاية، ولكن يقع خفي شوية الإلحاح رذي تليفون رذي قوذان داير قان داير آخرين الله يخليك سيور الله يخليك يني الله يخليك شنان الله يخليك وسيدي ما نزجر عيد ما وان زيد جيبور عيد ما شدس غان قوذان غي قل الخطبة ما مش غان قل الخطبة ما تنزج واحد نغ ما كين غزجن التعوان نغ وسيدي فأو الدقة ذين قذين ويسيورنا قذين الإخوة قذين الأفاضل ذين المشايخ ذين العلماء ذين دعي قرش الله الله يخليك سيور ديني دي وسيدي إلى آخرها وخذوا متينو قضية يثني القضية نرعيب مزوا ما تنزج موات تزيد جي واش واجبة تنزج أم أنها ليست بواجب خانغنشين. أنت صلاة العيد تكون هي سنة مؤكدة، قول جمهوري الفقهاء أنها سنة مؤكدة. لذلك تفضل الإمام مالك رحمه الله لا يرى قضاءها لمن فاتته، فيقول أن القضاء إنما يكون للفرائض ولا يكون للسنن، ولكن جمهور الفقهاء كسن بفعل أنس رضي الله عنه وأرضاه حين فاتته صلاة العيد فرجع إلى بيته وجمع أهله وصلى بهم صلاة العيد. طيب مزيان، إذن غار ثواث أنه يجوز لنا بل يستحب لنا ذي الوقت ثانيتا أن زد صلاة العيد ذي هذرين ما يمي، لأن الأصل أن صلاة العيد تري إما ذي المصلى وهو أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وإما ذي المساجد إن حال بين الصلاة في المصلى والمصلين عذر أو لم يكن هناك مصلى إلى آخره. انهار نهار كورونا، نهار وان زد جيش ذي المصلى ولا ذي المساجد ولا قنغ إويخني الشعيرة يثنت من شعائر الإسلام، حتى يا سيدي مرتها الإمام مالك رحمة الله عليه لا يرى قضاءها لمن فاتت من فاتته صلاة العيد. وش الشنهارة، أما ينبغي لنا أن نأخذ بالقول الآخر فمن باب تعظيم هذه الشعيرة ومن باب إظهارها ومن باب إعلائها ومن باب تذكير المسلمين بها باش تفضوا أن تحس شن التراخي وأن أحس أنا واللذني نرعيد وأن أحس فرحتني نرعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. من العلماء من شراح الحديث من قال أن إذا أفطر فرح بفطره أي يوم الفطر يوم عيد الفطر، فيحق للمسلم أن يفرح يوم عيد الفطر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أتنزج إن شاء الله تعالى ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنزج إن شاء الله أنزج هذرين وخا قبري غنزج واش ثم سرينين النوم تقيث تذير عيد، هذه الآداب والسنن ما زيزنت نقشاني غلا إيه ما قثيني وخانا ثيني ماشي قثيني وخانا غبول عذر خاسنت ثيني مما يستطاع الإتيان بها ولم يحل بيننا وبينها عذر. مين عننت عم سيدي الإنسان أواني صلاة الصبح عم سيدي أذي اغتسل غسل العيد ونيتق لابد الغسل يجان دي نهان العيد، الغسل نهان الجمعة، الغسل نجن خميت خسرية ذي الإسلام، الغسل للجنابة، الغسل للحيض مع فارق وشوف نتمغاث أنه في الجنابة تسمونة ترخص أمان، أما ذي الحيض خسد استاخونة تسوف مرة الغسل الطريقة نسديشتن ذوني ذي قبنا ذي مروضو ذي الجيران كما في أغلب الروايات وهني السيريد شاء يوسيل الاستنجاء روضو إذا أنا هنيج ثم هذه ثلاث إفراغة تخص جفنس ذي حكس جفنس مليح ذي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق شوى في الناس، ثم ذي السادس جهة تفوس اشتغزة، ثم الجهة تزرم تفوس اشتغذفة، ثم الجهة تزرم تغزة، ثم الجهة تزرم تغذفة، ذي السادس إذا أنس يغتسل يوذف ذي سراد روضو والغسل للعيد والغسل يوايز تمغاث يوايز تمغاث مع الدلك معي إلى آخره، وهذا ليس للشامبون ولا الصابون ولا يجن حاج وإني خسنا ذيك الشامبون الصابون هني السيزة هني السيزة والسمن الرخان نار ذيك مر الشامبون الصابون نس هذي اغتسل الغسل الشرعي بسنن النبي بسنة الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك ذي قضية التطيب، إنسان يتطيب شوية نلمسك شوية ماني تفوحن شوية إلى آخره هذه ريان فوحن نسشنان إلى آخره ثم سرين مرة بالنسبة يثمغاث يوايز نس غبارة هذا شمني ركسان نس نلاق نهارة وذي وذين ببارة الحمد لله وذين ببارة هم زوجت وغان تبرة وغان تبرة سقغط فغزي وغان تداش كثير قيد الأنواع نقولوني أنت مغارين يتجن مرة. ثم لبسوا أحسن الثياب أرضي صبحا ماشي ضرورة ذي يريد جديد ولكن عرضي صبحا وجي عرضي نقرن وجي عرضي جاين إذي جاين قر وجي عرضي بقرن سليخية وجي عرضي هادوجن وجي عرضي كروم بشن مارة وجي لا لا لا الإنسان قام مننا ذي الدرس اللي يعدون الإنسان الدين وانيته الصبح يخصي يمسر من أذيرين صبحا أذيرين صبحا ذي المظهر نسن ذي الأخلاق نسن ذي السلوك نسن ذي المعاملات نسن إلى آخره ذي كورشي. فالإنسان يلبس أحسن ما لديه، أمننا النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو وجد سعة أن يتخذ ثوبين لعيده وجمعته، أمننا النبي صلى الله عليه وسلم الروض ذي ريس صبح خاص الجمعة ذي العيد ما الإنسان لم يتيسر له أذي صغار روض جديد. ثم كذلك ذي التوسعة على العيال والتوسعة على الأهل وجل أنه كان ذي كورونا وذين بوين وجيوان وشان تشجع عباد الله تشجع صحبة الدات ذي رغباني ولا تشجع حنجان مرا وصافي وقدوا ننتا قواذين بورعيب لا لا لا لا قيا حنجان ني يخص ذي زا شوي تعرضني الصباحي وسيدي هذه فحرا تان إلى آخر مسائلة هنا. ثم بعد ذلك ذي نجن السنة باش تفضل خاصة نغفر شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تغى ذي رعيضة مزيان إتت قبر الصلاة نعيد وجشنا ورعيضة مقرن تغى يتجغار ذي غاس إتت زي سوحورينز ذي رعيضة مزيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات قبل الصلاة الإنسان أذيش منهم يزمى شوية من نفسوسن وجذي قمة ذي سار حيضان أذيش شوية من نفسوسن قبر إغا يزاد صلاة العيد تغى غاسر وقت هذه الشاذي عما وجوه صغير يقضع لأن الشراء لحد المضني لا زي السنة. ثم زي السنة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر تغى يتوخارت شويت لأن الوقت من صلاة العيد مرمي بدا زقا غي عدو خون قانت فوشت قدر رمح يعني هذا وقت الوقتين الكراهة أزين تسعة تنين إلى آخره إذا سجن العلماء نقضي 20 مينوت ثلث ساعة زقا غي عدو الوقت نقانت فوشت زي الوقت نقات نقات فوشت أخذ تعدو 20 مينوت نقضي زين تسعة أر مرمي أر وقت الظهيرة أر وقت الظهيرة يعني قبري الأذن الضوء سجن 4 ساعات 20 مينوت كذلك يعني الوقت من صلاة الضحى يخن السيور نهانية الوقت من صلاة الضحى ذو نمارة ذو الوقت من صلاة العيد زقغي عدون كانت فوش 20 مينوت زين ساعات ارتقيم 4 ساعات 20 مينوت ينزي بعض العلماء ويقان 10 دقائق وقت الظهيرة ومارة ذو الوقت من صلاة العيد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى تغيت وخا شويت رعيضة مزيان يتعجل رعيضة مقرن مين يقا غقا رحد الناس 4 ساعات 10 مينوت قبل الظهيرة باش وقت غيمي بوش اني الجنزين غادي قيمي بخبخ يطاس الشخروث وادي ياري الخباز عمام موحق هذا رعيض يو سيدي وخاسي ذي واتفغ شغبار هذك باغذي ذي الداتينو فينا زيت ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون زي بعد صلاة الصبح زي بعد صلاة الصبح تكبيري بدا زي من غروب شمس آخر يوم في رمضان زي وقت قام المجموعة العلماء أنه زي وقت أني بدأت تكبير زي وقت أني بدأت تكبير أو أني صلاة الصبح هذا قم الإنسان هذه كبار إيوا سيدي هذه الليل هذه وسيدي هذه هداه الناس ما فيها بس هذه عزم ركوازي هذا السرن الجيران هذه كبان راني هنا قوة هذا يسبق أن تصدع الجيران دي مناوية قا عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة وطفغنت كبان تكبرين تكبان ذي الأسواق فلذلك نحيا الشعيرة يا ثاني تتنحيا أتنحيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نغض الصيغة الجن معروفة متداولة ما سلمت متى سلمت من النهي من المنهيات طريقا الله أكبر ثاني تذيس ذيس النهي ثاني تذيس محذور فيها محذور لأن أكبر أكبر سيدار بقنس الله أكبر وسقنبو أكبر أكبر بالألف هو الطبل دي اللغة العربية فنسب الله عز وجل من حيث أن نريد أن نكبره ونعظمه ونجله ونقدره فلذلك الصيغة يثبتنخ النبي صلى الله عليه وسلم أو أي صيغة أخرى رانشين دي المغرب الحمد لله غانغ الصيغة يجن متداولة يجن معروفة إن شاء الله تعالى صيغة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى يجن صيغة الصبح ما فيها بس المهم أنه التكبير فلذلك ويتغيم بوبنا ذمي التوس أرد غذو التنعاشة دي كانت صلاة العيد قنها رضا ويقيم بصلاة العيد رخدني صافي ويقيم بصلاة العيد خدني ذي وقتنا الضهوة وقتنا الظهيرة يدور ظل كل شيء مثله صافي الوقت الظهيرة غارد يعدو ذي مير شويت من أولنيذ الوقت الدوان ذي الدنزج الدوار خدني صافي يخني وني يخذ عدو ما أتي خرف لا واتي خد فشاه هذي فغر وقت النس واجمين غي خرف واجمين غي نلاقى غاس لا لا لا واجمين غي خرف فلذلك أيها الأحباب ذو ذر وقت صلاة العيد ذو ذر وقت صلاة العيد واخا ما مش غنقن زد صلاة العيد ما مش غنقن زد صلاة العيد صلاة العيد إنه من تزجة ذي المسلة غتنزج ذي ذرين صلاة العيد إنه من تزجة ذي الجماعة غتنزج ذي ذرين سواء وحدنا ني غنجمع ويتجنى مرا بنادم قا كيسوي يتجنس الافضل اتي ادي يجمع ويتجنس يجمع ثم غاه النص تاعو النص مرا كيس الوالدين النص مرا الى اخره اشنو ماش انت كخو لي التراويح جمع دو يتجنش اجمع ويتجنينو ازيسن الزجر ازيسن الزجر نعم اسيدي ما مش نتزجر جهرا واجهر بها صلاة العيد تيري جهرا وانت ركعتان كما قال عمر رضي الله عنه ارضاه صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الخسوف ذي الكسوف ركعتان ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى أو كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه اثنين نار شاعي مجلس نتغنق ندو من نغ ما مشني الله أكبر وأسبق من الصلاة وأنت قمي بالصلاة وأنت الدن ذين بعض الفقهاء قراش يستحب أتيني الصلاة جامعة ولكن أرجح الأقوال أنه هذا يسبو حتى الصلاة جامعة لا وإنما هذا الإنسان هذا يجمع ويتجنس هذا كبار الله أكبر ليس دعاء الاستفتاح ليس دعاء الاستفتاح زيدي من ديني التكبيرات ويقابل الفاتحة الله أكبر دعاء الاستفتاح أذيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ستان تكبيرات أو عن تكبيرات الإحرام ستان تكبيرات أو عن تكبيرات الإحرام يعني سبعة سبعان التكبيرات وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وذهب إليه أبو ثور رحمه الله وذهب إليه الإمام الشافعي ذكي الخلافة ذي ذغرخه فذني سبعان التكبيرات الإمام مالك الإمام أحمد أبو ثور يقارش سبعان التكبيرات تكبيرة الإحرام وهو الذي وهو المعمول به في المغرب لأن مذهب الإمام مالك ذي المغرب باش تفذوهم يتوقعبوا الاختلاط لأن السنغي لنهارة يوتيوب فيسبوك يمكن تسرم شان تمسرين نظنين غدور ماش تمسان شين ما تنشين شين ما تنشين فلا ذي مسرين كل بلد ينظم أمور العبادات ذي المساجد على المذهبي الذي المذهبي المتبع في بلده فذي مسرين وذي سنتعرج يطس الدولة غاس مذهب قائم بذاتها المغرب غاس المذهب المالكي مصر غاس المذهب الحنفي السعودية غاس المذهب الحنبلي وازم ماذا تتوذ المذهبين تستخدم الدولة على المستوى الرسمي على المستوى الرسمي الدولة تنظم العبادات ذي المساجد وفق المذهب المعتمد ذي البلد فلذلك أنت بثق في النغ مما يتأكد خير هذا لأن ذين مجموعة المشايخ النغ الأحباء النغ الأساتذة طلبة العلم كان ربعا أنت مسرين ربما يوذن يتجن دي المغرب نغ يوذن يتجن دي الخارج كين عيشن دي المغرب نغ الأخير هذا تسغريبة نشين تغوانتك شيء أمو يكمت وغانغ يكمت لا فباش نضبط الأمور الإمام مالك رحمة الله عليه أحمد أبو ثور وعدة من العلماء يقولون سبعان تكبيرات استكبيرات الإحرام يعني تكبيرات الإحرام الله أكبر أو أنا ستن تكبيرات عقرت مليح تكبيرات الإحرام أو أنا ستن تكبيرات الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقارش سبعان تكبيرات مبرا تكبيرات الإحرام وهذا الذي يفتي به الأزهر في مصر ما يمقر هذا لأن موجود أئمة أحباب لنا أئمة مصريون ذي البلاد المهجر تقول إيمان دي بلجيك دي فرنسا إلى آخره ربما ذي رحشان يجينا ذي السقسادة سينا قد تكبيرت ثمانية سبعان تكبيرت مبرهنين تكبيرت الإحرام هذا شيني وزريبا قشتوا غي عباخانا قشتوا غي ننغي لا الأزهر ذي مصر يفتي بمذهب بقول الإمام الشافعي مع أن مذهبهم حنفي فيفتون. وقد أصدر الأزهر وهيئة كبار العلماء هذه الأزهر أصدروا بيانا في هذا الكلام يراجع لمن أراد أن يراجع. أفتوا بأنه تكبيرات سبعة تكبيرات مبرا تكبيرات الإحرام. أما الراجح والذي يعضده فعل أهل المدينة غنغجن إجن الأصل من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبه يسمى عمل أهل المدينة، كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله عمل أهل المدينة يعضد قول الإمام مالك ومن حذوه، لأن متغذي المدينة المنورة ولم يوجد معارض له. فلذلك سبعة تكبيرات استكبيرة الإحرام عرش على التمزوات أذكبرت كبيرة الإحرام هذا ساد تفغ ستان تكبيرات يخنغ غاغ الفاتحة ذي عرش على ذوي ستنين وخان أنسي غير عرش على التمزوات تمزوة نقى الله أكبر تكبيرة الإحرام نقى دعاء الاستفتاح نكبا سبعة تكبيرات سبعة نين تكبيرات أو نكبا ستان تكبيرات ستان نين تكبيرات واش أثنتين غيش تنوانه النظمية يعني أذقر الله أكبر دعاء الاستفتاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نير الله أكبر دعاء الاستفتاح الله أكبر هذه نير شن حاشد يخنذ أيوة. أما الإمام مالك رحمه الله الذي عليه العمل في المغرب أن التكبيرة ذينت متوالية وذوازي إيغان غنشين ذي المغرب فباش الله يجزكم بخير ضبط التكبيرة قد تويغ المسائل الخلافية حتى لا يكذب هذا بقول ذاك وحتى لا يظن السوء في هذا بقول ذاك وحتى لا يتهم هذا بقول ذاك الأمور مسائل خلافية ومن لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقه الخلاف ونتقمة السند قال فقه المقارن ذيس مجلدات ذيس بحوث ذيس كتب ذيس مؤلفات تام قرانين فبواش واد انتسبوغن انسمون حشت اتنكوار ذكي جموع. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول أنه وذي النبو الفصل جات كبيرات إن شأنها في ذلك شأن الأذكار المسنونة في الصلاة. أشنو الأذكار غانغذي الركوع ذي الأذكار غانغذي السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى نقارن تشتوانه النظنية نشر انتث اشتوانه النظنية ولأنه لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نشو ذاغذي وذوالو النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيت هذا الإمام مالك رحمه الله. الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما قال شود الله بين كل تكبيرتين ذيني أتيني ذي ربعاتنا الأذكار نغت صلي النبي صلى الله عليه وسلم نغت دعيب نغتيني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لذلك ذهب الإمام الشافعي وذهب الإمام أحمد إلى أن المصلي يقف بين كل تكبيرتين مقدارا متوسطا. قال الإمام الشافعي في الأم قال مقدار آية ليست بالطويلة مقدار قراءة آية ليست بالطويلة وليست بالقصيرة متوسطة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله مقدار مخين ابن ذم الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة. إما روات النغشة ما خفيشة وخفي والو ما رويغت سبعا تكبيرات متوالية أو أواني تكبيرات الإحرام ستة يشتواها المغني ما خفيشة أأثم لا وما أسجد لها لا ما وذيني راذي جنحشت. والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما يستندان إلى حديث ذكره الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى في كتاب صلاة العيدين حديث طويل حديث علقمة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله يعني قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث الذي يستندون إليه. أما الإمام مالك رحمه الله فيقرش لم يثبت عندنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهذه التكبيرات من الأذكار المسنونة شأنها في ذلك شأن جميع الأذكار المسنونة في الصلاة. طيب واخا يخمين غا كبا خميس بعاني التكبيرات خمين غا بذي غا كبا الله أكبر وشكر التكبيرة السشياء غمو الله أكبر تكبيرة الإحرام قردوا على الاستفتاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر نغتين سوق مموها. في هذا عن الإمام مالك قولان، قول يخير فيه النشيخ ذا خصد تافعد آفع خصد ورافعد ورافعد، وقول آخر قال فيه الإمام مالك رحمه الله بالاستحباب، وهذا القول هو الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال به الإمام الشافعي. فمن فيستحب إن شاء الله تعالى أنه كل تكبيرة أليس نتشيار أمه أنكسي سوى وراء إن شاء الله تعالى، لأن يورى ذين العلماء نظن ننزيس. فالله أكبر مرمين من الله أكبر أذي شيا أكمر تكبيرة الإحرام ستن تكبيرة وانس هقا تحسب انت السبعة كمر خثنت من غين أضغاغ الفاتحة خميغا غاغ الفاتحة أدوي غوانس تيسيرا على الناس سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلى آخره أتكمر الله أكبر أضع شعر ذي النبي صلى الله عليه وسلم تغي قار سقاف ويقار اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن كما الإمام ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة قال أن الذي تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قغ الركوع قعذغ قغ السجود قعذغ قغ السجود قعذغ أتقعذغ الله أكبر أرشع ثوي ستنين أذينيغ شحغينيغ أذينيغ خمسان تكبيرات خمسة تكبيرات يعني ومتقعد غنغ الله أكبر هذا ساد في خمسان تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمسان تكبيرات مبرا تكبيرا نغ يزيد نقعد يعني تكبيرا نزيد نقعد إلى خمسة هي ستة. وهذا عليه اتفاق جار المالكية الشافعية ذي الحنابلة الأحناف الأحنافين أصلا وقان بو السبعة ورس خمسة قان غاس ثلاثة نزق قان فنشين القول هذا قول مرجوح أن حكذ القول للجمهور المالكية الشافعية ذي الحنابلة خمسان تكبيرات بدون تكبيرات القيم ما مش تقصد عاود ثاني هي تنتيدي اشتواني النظنين غتقضع الجارس انت بذكر لا يحجر وهذا على ذاك ولكن الى اخره يعني ما تجي ويار مخجن واخا اواني خمسانين تكبيرات اضغاغ الفاتحة اضغاغ هلتاك حديث الغاشية وقال او عند المالكية ايضا يجوز مثلا اتغالس والضحى والضحى والليل اذا سجى كمرغ الصلاة كمرغ الصلاة ندعيب يورخو وذا نغيقن الخطبة ندعيب يلا وذا نغيقن الخطبة ندعيب وذا نبو الخطبة ندعيب دين الصلاة وها نغيز الجندي هدا وذا نبو الخطبة ندعيب وجذي كاشن جنا حدا نغذيكتي شن كواسين وشن سجوم أخسي قعادة ذي بدا إن الحمد لله مت إن الحمد لله وذا نبو الخطبة ندعيب زاد الصلاة ندعيب ما مش تسريم رقثو يمو نكمر نسجم السلام عليكم السلام عليكم كانت قذباك نعيد ختم غاها النش طاوة النش الوالدين النش يواسيذية سمو يمنا سندعيد باركة سندعيد ثفاح ذاك ذو الجن النش تير هذاك طاوة النش قصة ذاك تمغاها النش ذاك الوالدين النش تنشتت قد باردني موتيث قد باستيليني تساسد تيني ني ذوغي ني المسائل اللي مريت وغذي ني يواسيذية اويد فاح نشت وني انت وذي نبول خطبة ندعيب لا تشترط خطبة لأن الرجل الذي يصلي بأهله في بيته يقتصر على الصلاة دون الخطبة صافي. وأخا مسألة نرعيذ نعذوت هالصلاة نرعيذ ننات نعذوت صافي ننا ثنين نار شاعي أضرح نتسل جهر أرشع التمزوات ذيس تكبيرة الإحرام ستن تكبيرة وانس الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى كمرة رشعة وستنين ذي تكبيرة القيام أوانس خمسين تكبيرات ذي الفاتحة ذهلتك حديث الغاشية نكمر نسجم نفضى نزود صلاة العيد والسيمانة رخي عني هذا راح غشان تمسري النظني تغتوسق سيخسنت أو التان زي وذن أنه ذن تبين الصلاة العيد أقا نكمرت غانغر خور في الضعف التصنع يثمثنغ تسقسانا يخر في الضعف خصوصا يثمثن غير جاندي ذي قوروبا ما تنسك غاث موهنة ما تنسك غاث موهنة تاس نتسقسا ذي هم سرينا رفض ذات وات الله يرحم الوالدين الله يزكم بخير وات يدفغ شادي ذي ذا عزيث النوز الجيف ما تنصفغ التين عاشين ما تنصفغ ذي الماكلة ما توجزئ التين عاشين ما لا توجزئ الماكلة قد قاي عزان غاز الجيف الله يرحم الوالدين الله يزكم بخير فباش تفذ العلماء نغبوي بحن بوي بحن ذي المسألة يثانيته ف أتعذونش سيور نديس المشايخ النغ سيور نديس الأحبة النغ الأساتذة النغ للعلماء النغ أتعذوها نشد راح غا المسائل التي طلب مني أن أبينها زكاة الفطر واش يجوز نقلها من بلد إلى بلد الأصل ذي رفض ذات أتفغ منيجة ونيتغي الصفغن ذو هذا الأصل الأصل أنه أتفغ منيجة ونيتغي الصفغن إلا في حالات إلا إذا عرضت حاجة من تعنى مثلا ثم في ذي الجغ وذي سبوي بوبريثن وذي سبوي يوذن إحذاج أتسكغ رهمو عن نظني من الجن يوذن إحذاج يجوز نيغ ثم وهني من الجغ ذي سي بوبريثن ذي سي إحذاج ما شاذيني جنت موه النظنية ذي تمواثينو مثلا ذي تشاينو مثلا ذي سي وذن قططسن كتا ما نتجغنش تماعشن قطن الغرض غاسن من زي تبلع انتي وورا ذيني ماني النظنية ماني خصغة تسكر يوذن وافين من زي غسغن رطستين 26 دورو يوذن وافين من زي غسغن ذرية روغية يوذن وافين من زي غسغن رذ كيلو نسكسو يوذن وافين من زي غسغن رذ أبسط مقومات الحياة أتسكرين يجوز إن شاء الله تعالى هذا قوة جبوينو أقنش دربوق وهالسك وضغط أما قوة الكلام للعلماء نغ غاري ما نجيغ غاري ذين يوذان ذي بوبريثن حذاجن ما شخص غد سكر غاري جعنتي بوبرشت غاري جختي بوبرشت غاري جس عنتي يعني غاري الرحم غاري الأقارب غاري فاميليا دي شنت موات حذاجن الطاس هل يجوز تجوز غماني تجي غاسني هنا نعم يجوز ذي استنين صدقة على الفقير صدقة والصدقة على الرحم تنتان صدقة وصلة ثنياك تصير الأقربون أولى بالمعروف في قرب سبحانه وتعالى فاميليا ذمزوا مرذيس ويحذاجن ذايسن ويحذاجن كتا نهني أولى فاميليا ذامزوا تسني وذان تسقساني قارش ماذوك شغر في الضعف إمي ماذوك شغر في الضعف يجي أمي ذي يجي ذبابا ذي إما ذي حنا ذي جدي ذي ويا ونين واسمت مكش يمر في الضعف بابا التاسة يخص خذم غيمة التاسة يخص خذم جدي ذي حنا مروا غاسن بثاوان سن التاسة يخص خذم كذلك ثاوينو مروا غاسن شاقطوط سن الشغارية الذي زكاة المال والذي زكاة الفطر أخا سنخذمغ تاس ناي رذي يونينو مروا غاسن بو بابات سن نغو غاسن بو يمات سن يو سيدي ما بحالهمش نشد جديد سن غيم سكخافي سيد أخا سنخذمغ تاس ناي فلذلك لا تعطى للآباء ولا وإن علوا ولا للأبناء وإن سفلوا هذا كشغ الزكاة وما زكاة الفضة هاتك شغيو ما البوبري واسيتي ودشا هاتك شغيو تما البوبري واسيتي ودشا الأصل أنه يجوز بنادم غاس وماس نغذو تماس هذا سيكش أرفض ذات ولكن ثومتين قاذيني جنحش قانس في قال أولويات وش نش غاري أدجغو ما يقتطس واش نج غاري أدجغو تما تقتطس أرفض ذات هذا سغذا سكشغ قوى شيء ما والله شيء ما سمح لي أخوه ولا شيء ما فعلا سريغة سي سيد عبد العزيز الكبير ذي بلجيكي السور خوا ورا وفي فعلا فعلا لان راش توقيعي تزد بنا ملي ترى غادي قراش او كش الزكاه وتش ما تقراش وتش ما شام يقراش تقطوطس اخ زكاه المال عاد وجي رفضه تقطوطس اي واش غاري ما خزك زكاه المال جي وتش ما تقطوطس اللهم الانسان ما راش نحش بسيط كارز 25 50000 150000 ثني واحد ثني واحد من دسغنين كذلك رفضات الاصل انه يجوز وقنغهم ليس اثنين لان من كل من لا تلزم المزكي نفقته يجوز هذا سيكش الا ما راهوش ما خدم خاص وتما نغدو ما خدم خاصنش لا واستي الشغشه لانك خدم خاص تلزمني نفقته بسم الله واخا غنعدو يجوز نقلها يجوز نقلها بالضوابط والشروط اذا ندنيو التصنيف ذا تسقساني قارش غاري ثم غات سديست من غاسي الجند قعد ديس ما خصو فغرف الضاث ما خصو فغرف الضاث أما الوجوب فالمذاهب الأربعة على عدم إيجابها مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بعدم الوجوب السورخ الوجوب ابن حزم في المحلى ذكر أنها تجيب ولكنه قول مرجوح القول الراجح قول الراجح قول الجمهور أنها لا تجب ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه في قول له يستحبها ولا يوجبها كما ذكر ذلك ابن المنذر قال أجمع كل من يحفظ من عنه من علماء الأمصار إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه وممن حفظنا ذلك عنه عطاء ومالك وابو ثور واصحاب الرأي وكان احمد بن حنبل يستحب ذلك ولا يوجبه فلا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة احناف المالكية الشافعية الحنبلة النغمة الظاهرية ابن حزم الظاهرية يقول بالوجوب وبه قال اكثر اهل العلم واخا الشخص غاد صفغ الشخص غام غاين وقت سديسد خص غاد صفغ ما فيها بس يستحب لك ما عليش والسمن أرخي عني واجب واجبة ولكن مقصد الصفغة والسمن أرخي عني أفضل إن شاء الله واخا التسن قيث مثل غيت عيش عند أوروبا غاستم غاه واجب التمسرنت أستم غاه تسبانيو التفرانسيس تبلجيك شتاليمان تهولاندو شتاميريكان شتسويد شت إلى آخره مهم واجب التمسرنت لم تعتنق الإسلام واجب التمسرنت نتا بنادم يوجب تخسن الشين النبي صلى الله عليه وسلم منين عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أرمي يوذينا على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين آيز يوجب تخسن ذي الصفة غرف الذات خيخف النس تمغاه النس طاوى النس ما روي خيخ الدم ولكن وانيتا غاس تمغاه تارو مش تذس نقاشين واهجبو التمسرنت ما خاصي الصفغ رفضات لا وخاصي الصفغ برفضات انت ثاتي عزر ما يمي لانه واجبو التمسرنت لان النبي صلى الله عليه وسلم ان على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير زق مسرمن والنواجين بوذا مسرم اصلا غير المسلمي غير مخاطب بتكاليف الشرع الاسلامي فلذلك يقول الإمام مالك رحمه الله لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية وهذا الكلام تجدونه في المدونة ويقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال الشافعي والأصحاب ولا يلزمه إلا فطرة المسلم فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ولا يلزمه فطرتهم بلا خلاف عندنا وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور إذن المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور وغيرهم من العلماء يقولون أنه لا ما يميل أن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين واخصبوا هذا الفقضي هو أني وأني وايد زيد جين وأني وايد زيد جين ما خصص فقر في الضام وخصص ما اختلف دايس وأني وايد زيد جين ماذا مسرم واجي ذا مسرم أما تارك الصلاة جحودا وأنت كافر بالإجماع. من ترك الصلاة جاحدا لها منكرا فرضيتها هذا يكفر بالإجماع ونتنى ليس وخرف الضاقع. تركها تهاونا ونتمحل خلاف بين العلماء. هذه ذور بن ذمذي غار رسالة ابن القيم رحمة الله عليه. الصلاة وحكم تاركها طلبة العلم خصوصا يوذن التزاما خصوصا يوذن استقاما خصوصا يوذن خصنا السن الأحكام غاث الكتابة وتقدم الزيان. الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمة الله عليه يشفي الغليل أفاد وأجاد باش وانت غيمي بنت مناطح. بسم الله نعذور في الذات نعذور في الذات. طيب درعشة التصنيف مثلا في التان الزي هذا بالدغذ وقت الصلاة الأذان درعشة سمحتي وزماغ لأنه باش هذا أضغتنمغ الوقت وخباني الإخوان المشرفون خص صفحة أنه قيجن العدد النيوذان تارين دي التعليقات لأن شوى تواتوير يغشى وازر يغشى صلاة العيشاء صلاة الأقش دي هده سيدي وما أقش دي هده أقش دي هده وجيت بقذة ذا شين جمر فقيث أي حشوي تقل مجلسة وانتان العلم أقاثر من الديس مش غاقة الزوج مش غاقة الزكيد مش غاقة. فلذلك غير أي حشوي 2-3-4-5 دقائق تقجي قذة سيدي وما غشي عون سيدة ربي والسيمان الخيانة. طيب أنا عذو القضيين زكاة الفطر التصن السمثنة تسقسانت ثم غاث يسد العذر النس يزيد الشذي رمضان واتغوى تزيد جيشا واتزميشا ذم الزواق ثم غاثي غي زمن انتخذ شعان النس فعصا ثم غاثي غي زمن بدعوة السدحانتش انتخذ العذر النس يزيد جي فعصا حرام حرام ثم غاث خذ دياس العذر نتي زواد زيد جي انت تذكر تزوم بدعوى سلحة زي عميس لان قد زد غذير وسط نغي لآخره لو تمينو بلعت خمسة وانم تشل مش حاغ الشغ ايش تحبوش تنتيني ايش تسكيف تنواتي عما يعديس سيدا بينا مش اذا منا ماذا منا مش الدين غينا مش حرام خما تزوم واخا خمي غي عذو رمضان مين غانق اتخرف معروف معروفة تخرف تسقسان تايشان نسمثن تنشقة تغيي تامزيان تغيي تسيد شهاينو ولكن تغواخد شغشة وعقير شا خزان مش حتكيذ مش حا مش حتكيذ خمس ايام ست ايام سبع ايام خزان مش حا مدعام مدعامين خرفيثن التوا خرفن التوا خرفن مرمي غا خرفغ. الاصل انه قبري غتزمد ست ايام من شوال قبري غتزمد ست ايام من شوال اتخرفذ وهذا الاصل ذي النشان العذر النغني ممكن أشمي عذو ست أيام من شوال وخس حار ثدشا ما عليش اج أما وصلني زم شوال خرف ذا ما وصلنا شوي شوي أم تغتك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها كان يكون عليها صوم فلا تقضيه إلا في شعبان شغلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن ذم وغاسب العذر وذي مث غيما عن هذه خرفة ما وصلنا سواء تمغاث يخذ يوسى العذر النس نغذ بن أذمي يشين تغيهرش نغذ تمغاث المهم أي واحد يشاذي رمضان بعذر الأصل أنه ذي خرف قبر استي من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال والنوى خريف من ديس دماوس قال يزم من سق رمضان زدون قيس عاد لم يصم رمضان كله وخا شحاغ خرف ناشي اشتنا قاثلنا يجن مخروقة قام مش حمات الشي دي خصي تخرف سيمانا وخاص الشان نهارة تخرف سيمانا قادين زكسمات نغويت التننها دين وسائل طبية تقنتنت الى اخيري لمنع الحمل تسبب ذي مسرينة تخص دورا نص انها هتخرف سيمانا اللهم ان هذا منكر وان نوانا دين العذر نسي كخص يومين اتخرف سيمانا اكخص ترتيام اتخرف سيمانا ما نيرفان بوهتان مي بنادم يسوار مني وها وني شين شان موسان دي رمضان دي خرفو السنني واحد سن ما ظن هذا النهار ما يومين يومين ما ترتيام ترتيام ما ضاب عيام ضاب عيام ما خمس ايام خمس ايام ما سيمانه سيمانه ما عشا ايام عشا ايام مو غير روح بوحه مني الشادي رمضان في خرف نفضه نفضه باش تفدو انت تعطيري شي يطس ارانا شان تحنجات مسكينه بلغت أثناء رمضان تقوى خزدي وجيبو زمي تحن جاهم 9 سنين 10 سنين 11 سنة مازال عاد واثب اللي يغشى واذا زديتي تشل عذر النس واذا زديتي تشل حيض النس ايوا سيدي ذي تعدو 10 ايام من زي رمضان تعدو 15 يوم زي رمضان طرق يشزد الحيض النس حاضت مادام انها حاضت يعني قد بلغت لذلك نشنص حق في مغارين الامهات وقذي جيم قبر سوجدي تقبر سوجدي تقبر قذيني فتيات عقد انت منوية تغوات السين والو ذكي جموات زرا منوين تذور معقدة تذور خصي الطبيب نفساني تذور خصي تحغوض بيب تنخرع تغرس منوين سوجدي جيم قبر ذي حنجاه وديش نوح حنجاه وقذي تقبر. فلذلك الله يجزكم بخير سامحتي يمكن هذا استيني ما قيرها قواد الدين إن الله لا يستحي من الحق لأن ثنهان اللي درس نين رحية وهذا الشرع واخذ احن جاثا يبلغن ومديوس الحيض النص ذي روست رمضان نتوى عدو زيز من غاثق أتشو السن والسن النية إذا خاص غيك الحيض النص أثن تخرف بعد رمضان غارة تطهر غارة تزديق أتبدأ تزم من قم دي رمضان ولكن السنة إذ بسبب حيضتها تقضيها إمن دي تتغى قبر لا لأنه تتغيب مكلفة لم تكن مكلفة لم يشملها تكليف الصيام فما دام تتغيب مكلفة لم تكن بالغة بلغت أثناء رمضان زنهان يوم يبدأ الحيض أتش نهاني 4 أيام 5 أيام 6 أيام نتقي لآخره أثنتش مي غادي يزديق تغتسل إن شاء الله تعالى أتبدأ يزمي من قمن دي رمضان 10 أيام 15 يوم 20 يوم 5 أيام أنزم مي غادي يعدو رمضان أتخرفو السنني إتشا من دي نقبر قبر رزد غيس الحيض النص ليست مطالبة بأن تقضيها لأنه تغيب مكلفة. آخر مسألة عزيز ختمها إن شاء الله تعالى باش تبدأ دسغ 10 من وتواني الأذان إن شاء الله. التسنيو ذا تشجع عن تعوان سن تزوما بنادم غاس أميس نغذي الجيس 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة مازال واي بليغشاني غواثي بليغشا ولكن تشجعيث أو زومي إذا سنوي تزمان شاي كمر سنوي تزمان 15 يوم سنوي تزمان 10 أيام سنوي تزمان 3 أيام سنوي تزمان النهار سنوي تزمان أمي توغى الصحابة توغى سدار ربني حنجان خو زمي حتى تقولوا إحدى الصحابيات توغى خميني غبذنا ذرون جوزن نسر هاثن دي الألعاب ردسي وذن رمغاب واخا إينا حنجان يتزمان محرر تزمان لأن يصدما ينجم وريد النجم الأخت ترى غايت النقا غاس نجو حنجا غاس عشا ايام يزوم يزريف يجني الناس ما تزوم ذي الناس واي الناس ما نرمون كارا اقوني غيس زوم من شو حنجا قيا حنجا غيس زوم من دام الزيان اموني خي حقو زوم وشي الشيث يا ربي السلام اقخان غدي وضا السقفة ومير فان رمونكا علي ما تصف الاتنتكم الكذبة هذا حلال وهذا ما زرمي الجرأة ثومتين وقهام من سور التجرع على الفوتية بنادم يسفور ثوقي مني وها وان احن جامز زياني غي زمن اقي يقال معصية ما شنو اني يخدي وجبو زمي وشي الشيث تخصى يرفن المونكا تخصى يرفن بوهتان لا ثومتينو يخني احن جاني تزمان احن جاني تزج ما غاسي شان الحسنة غاسي شان رجع واه احن جارم زيان من رحمة الله عز وجل الامية احن جارم زيان مر الحسنة غيق مر الطاعة غيق غاس خاص نترجع المعاصي لا وخس تاري انشاء المعاصي وخس انت تاري شاء تاريس الحسنات وها وجبه مكلف عاد ويبلغ الحسنات التاري انت مرة السيئات ورذيشتن حمي وضا ذيبلغ غانغشان الدليل هي معلوم شن قايا مني وها توز تمغف غن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح طاف عدي جوحن جاذان الزيان الناس يا رسول الله ألي هذا حج ونيت السبية ونيت غنبوية ونيت يا رسول الله خسغثاوية مريو يخذي حج غاس رجان حج الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك الأجر يتوي رجان حج أي نعم وخستو الطيب الفريضة خمي غي يوضا دي بلغ تغيما مازال خصس عاد الفريضه نحيج ما ريز مارس ماشي ما يتوي رجع نحيج نغي روحك باباس ديما سيق العمره نغي زوم رمضان نغي تزاد نغي زوج التراويح نغي قلقي ما يتوي رجع الناس يتوي رجع الناس يتوي رجع الناس انا قن شويه اقمو من غاق شي مان مسن قاضي يا رب اذا نغتصاد يا رب يا رب يا رب, يا رب. يا رب لا تؤاخذنا بسوء كسبنا ولا تعجب العقوبة علينا ثم نشاق كمرة ولكن خصغك أني ونبهغوا إن شاء الله تعالى بذيغ تكوم زي رمضان الدرس نهاوة نهالة نهارة إيه مثل غي الزانزو من نهارة غاسن تجيرن 27 إيه وش نشين غانا خذي وش تجيرن 27 ما مش السي محمد واش نزارر فاوش لا ونزم ما نجر خاوة في وش إن شاء الله تعالى كوميري غعاوذ إن شاء الله في وش أن مرقة جهن 27 واتنسع الدبوث خواه إن شاء الله تعالى خصوصا وأن العلماء النغمين السلف والخلف يقرش هي أرجى الليالي أنها ليلة القدر أرجى نرجى سيدة ربي الطاسة يريدتني ذا ليلة القدر لأن قال بها غير واحد من أئمتنا من الصحابة وتابعيهم وعلماء هذه الأمة فلذلك الله يجزكم بخير في وشة إن شاء الله غثمنية كالعادة أنمرقى أمشنا ونهارا إن شاء الله تعالى وخذي شوية تمارا مش التصيدة بزين غي قبر التصيدة بذيق البركة أمرقين غنمرقى في وشة إن شاء الله في وشة نجيرت 27 إن شاء الله أكني وصير شوية عود القمار ذي هذرين نوم نشت تذرين نوم يعدت شوية مليح في وشة شوية موارض السبح تغل أئمة نغزي السلف تيري غاس نشا موارض تيعدن تخصي ليلة القدر تيعدن زي عام غا عام مش طواتق الإمام مالك مش طواتق المجموعة من العلماء النغ أعرضي تجهي يجرثني يتورى إلا يعجلس إلا ليلة القدر فأنت إلا شوية قخ النغ فاوى النغ تذرين النغ أهنتنا ننزين شوية من تفوح ندذي نغري تذرين نغري مغاري نغري كرشي تسي ضرب إن شاء الله تعالى في وش إن شاء الله المرقى غا أمنهارة غا ثمانية فأسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يرزقنا إن شاء الله تعالى صالح العمل أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذا نغتدث الدعاء نوم في ظهر الغيب احبكم في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.